ذكر أيضا حديث الجارية، سؤال الجارية بلفظ أين الله في حديث صحيح عند مسلم، وهي قصة معروفة لجارية معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. فهل كانت تنطق بالكفر ويصفها بالإيمان؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم سألها أين الله، في هذا دلالة على أنه يجوز أن يسأل بأين عن الله، أين الله. وسيأتي أيضا ما كان يعلمه شيوخ المصنف رحمه الله تعالى للطلاب في مسألة الأين وغيرها، فيما مر به هو من المعاناة في دراسة العقيدة الأشعري. قال: لقد ذكرني هذا السؤال النبوي الكريم والرحيم أيضا عبارة تقليدية كنت درستها وأنا طالب صغير لم أبلغ الحلم، كنت درستها في ضمن ما درسته في بعض كتب الأشعرية، وهي: لا يسأل عن الله بالألفاظ الآتية: أين وكيف ومتى وكم. وكان مشايخنا لا يسمحون لنا بشرح هذه الألفاظ والسؤال عن الجواب لو سئل الإنسان عنه، ويقولون: هكذا تؤخذ ولا تناقش، لأن النقاش في مثل هذه المواضيع غير جائز. وقد كان المفروض بل الواجب أن يكون طالب العلم على شيء من المعرفة ليتولى الإجابة عن كل سؤال، إذ لا بد أن يكون لكل سؤال جواب. فمثلا لو سئل الإنسان أين الله، فهو لفظ سأل به رسول الله صلى الله عليه وسلم الجارية التي يريد مولاها عتقها إن كانت مؤمنة، وهو لا يعلم هل هي مؤمنة أو لا. ولما عرض عتقها على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طلبها الرسول، فوجه لها سؤالين فقط اختبارا لإيمانها: السؤال الأول أين الله؟ الجواب: في السماء. السؤال الثاني: من أنا؟ الجواب: أنت رسول الله. النتيجة: أعتقها فإنها مؤمنة، أي باقية على إيمانها الفطري الذي لم تلوثه الآراء الفاسدة. فليحذر الذين يحرمون استخدام هذه اللفظة في حق الله جهلا منهم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم استخدامها كما رأيت. نعم، لو سئل الإنسان أين الله فالجواب: في السماء. لو سئل كيف الله فالجواب: لا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه، إذ لا يحيطون به علما. ولو سئل متى الله فالجواب: هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء. لو سئل كم الله فالجواب: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. هكذا يجب أن يعد العدة كل طالب علم، ويجب أن يستحضر الأجوبة على كل سؤال مقدر، خصوصا في هذا الزمن، زمن الكلام الكثير والعلم القليل، بصرف النظر هل هذه الأسئلة واردة أو غير واردة، أو هل هي مستساغة أو غير مستساغة.